فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فما استكانوا لربهم وما ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com